كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وفن الأربعين. يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال ضيف فقلت الشيء قال أجل فقلت لقد أخطأت فقلت أخطأت دار الحي قال ولد مضى لك أربعون الدم ثم ندم فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي تجد غلط ده ما لسه صغير وين 40 سنة ده لسه ورور يعني يا دوب حبيت يشم نفسه اهو فانا اروح لواحد 60 سنة ضخم ومحن مشفى وكذا ولا فاهم ايه العام عشان اعيش يعني يومين وكده اخطأ فقلت له اخطأت دار الحي قال ولم ليه يعني انا غلطت ليه مضى لك الاربعون السفر انت اتميت 40 سنة عن اذنك بقى من سنة تعبان راكب بقى الجحش بقى له مدة 40 سنة راكب بقى نازل بقى فاول ما نزل غصب عنه نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا كنت ابت ولا كده زي ما حصلت في الموقف ده فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرق فكأنما ايه فكأنما شوف اللي لسه قايلها اهو كفيت اهو هذا اللي قلنا الاربعين يعني نسال الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كان جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم اعتابه ووضب الشنطه بتاعته لابنه الثاني ولا ينبغي عليه ان يتلهف وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل لانه محتاج ايمان محتاج معانا دي علشان خاطر يوصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر ارض سجن فيها قلت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته ولا مقاتل يقاتل اهل البدع مسك الفخر الرازي ده سوى على الجنبين جعله مدخل بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل او الاسم الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم يبقى النص مش صحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيح التعارض. هذه مادة الكتاب كله وليس له نظير كتب نقاوة كتب نقاوة. جاء ابن المطهر الشيعي المحترف الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن ابي طالب رد عليه كتاب من امتع ما انت قاله اسمه من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية انقضه حجرا ونشكل منه حتى ان الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الاسلام اثنوا على هذا الكتاب ثناء عابرا. تقييم السركي علي بن عبد الكافي قال ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية. وتقييم السركي كان واقف ابن تيمية كان زي العولة بالزوجة هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له أي الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء. وكتب كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والناس عمالين يتعرض عليه صحيحة، الواحد بيتغلب ما بيعرفش ياكل ولا ايه. اقرأ في جريدة وتتجلى عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان النبي واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوة ومكارم الأخلاق اللي كان فيها، لا بيخافه كده كما لو كان واحد من أبناء الناس. الواحد لما بيقرأ ده بيتعكر نفسه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما بالك بواحد بقى تغلطه يصوب باستهانه دائما اهل البدع على اختلاف مشاربه، ايشي قدري وايشي معتزلي وايشي جهمي وايشي اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعه ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبة له فسحة، بريح نفسه، بريح دماغه، ياخد أجازة في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوف الأجازة بمعنى الأجازة بتاعتنا احنا، لكن كان بياخده فيها لنفسه على الأقل. فلما سجن المرة الأخيرة وبعدين أخذوا منه الأوراق والأقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوة دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلب، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضرب ولا مفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد إقامة، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه دلوقتي، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. واذا جت اسئله من الناس بره يدخلوها له يجاوب عليها، تطلع الاجوبه للناس بره. فكان حياته عنده اسئله قد كده، الناس كلها بره الف عاد ما يسالوه. هم ابن تيميه ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانه في القلوب وما يسترحوش الا باخذ الفتوى منه. فلما اخذوا منه الدوايا والقلم والقصاص والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجه خالص، بدا يرسل فرقه في كتاب الله، بدا يبقى عنده فرصه ان يقعد معا المعاني، يقرا الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا الندامه دي ندام على ان عمره راح، لا، انما كأن مسألة ايه يعني المحضور والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله. سر الخلوة، الخلوة مع العلم العام كلا يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذه، كان انجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر الاعتقاداتي يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعياد المئه الثامنه، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم يقول: ولو لم يكن له، اي ابن تيميه، من المناقب اي والفضائل الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعه مكانته. ويقول ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه مخالفه يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ملوش تفسير، انما بعض اخواننا جمعنا التفسير في خمسة مجلدات سماه بدائع التفسير. لجل كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات النص. وكان عملا جيدا. ايه بقى تلك كلمة ابن القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب. فاذا كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنه خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في الذهب. ياخذ عباره تاخذ عباره جيده ينمقها لك كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا فتتصور انه الحق فتعتقده. لا لا، الاول اعتقادك وفهمك الكتاب اللي عز وجل خذه بالائمه الثقات. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده لا باس بقى انك انت ايه تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف انتقالات العزم. وهتلاقي في اثناء كلامين كلام جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس وبرضه عندهم غلط على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليك. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف كلام، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. لو ارجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل ومنها صفه الكلام. بكل اسف وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي بس تحفظوه، مش هطول فيه عشان ما يتوقفش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعيه. عشان الجماعة اللي بيزعلوا كلمة السلف دي يقول لك السلف السلفيين وبتاع وهيخلي المسألة مذهبية ومش عارفين، إذا ما كانش عارف كلمة السلف شيل وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ماشي؟ يا تاخد دي يا تاخد دي اللي يعجبك، هما الاثنين ايه؟ شيئان. ها؟ هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد. اسمان يعني لازم نسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه ايه؟ سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعهم زفت عشان ما تقولش بالسلف لك ان تكون العباره تقول. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التخويض. وشهر بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التقويض ومذهب الخلف التأويل. والتقويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلعوا السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك ايه للناس تسلم؟ يعني خدوا ايات القران اللي فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبت عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا في الكلام يغلطوا، فنقفل الباب وقال لك ايه؟ سكت ده. انما الخلف اصحاب العقول بقى الجيده النيره اصحاب العلوم الماهره قعدوا بقى يفعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا وخطا فادح وفجر وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابه والتابعين احد يضاهيهم لا في معرفتهم في اللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمه والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، ماذا السلف خلش التقويض؟ ما احنا بقى نفهم يعني ايه تقويض وايه تاويل. السلف كانوا اذا مروا بايه من ايات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفه وعندي التقويض وعندي التاويل. فكان العلماء

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه شلوا أربع كلمة ولا أحوال تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات الأمان الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى خلاص استوى في لغة العرب يعني جرى كما قال الله عز وجل استوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعدى بعلى تمام استوى على يعني جرى واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول اتجاهك انا الان اتكلم عن معنى الكون لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصنا المطاف ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين تقول لي لو استوى بمعنى جلب يبقى شبهت الله بخلق خلاص والله عز وجل لا يدي التجل سن استوى كما يليق بجلاله إلى إذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلق والذراع لكل من يقول يد الله فوق أيديه يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة مش عايز يقول إن ربنا له يد ليه أصل يقول لك يشبه المخلوقين طب أنا هقول لك على حاجة طالما إذا أثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يدا فأنا هسألك سؤال الله حي طبعا طيب وأنا حي إذا طبعا وقع في المطاف وإذا قال لا يبقى مجنون لان انا بكلمه وانا حي وبطلع على طول ها فازاي يقول عليا ميت لازم يقول ان انا حي فاذا قال انت حي اقول له طيب طب ما انت كده شبهت الله بخلقه في الحياه يوم يطلع من المطب ده يقول ايه حياته ليست كحياتي اقول له وكذلك يده ليست كيده وعينه ليست كعين وقدمه ليست كقدم يبقى سنة الفطور عقيدة سهلة وبسيطة وإيش لا تعقيد تطلع عقيدة السلف تحس إن قلبك رطب في الإيمان ثم واخد بعضك رايح الفخر الراجل تخبط دماغك في الحيط عشان كده هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم لازم يعتقدوا بالله عز وجل ما يجب له يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيده بتاعته طبعا مش هيتفقوا الاثنين يعني مش هيكون عقيده العالم او اعتقاده في الله اعتقاد الجاهل لان ده رجل عالم بياخذ من المعاني على قد المعون بتاعه يعني العالم والجاهل ونص عالم ونص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخذ المعون بتاعه ويروح البحر عشان يملوا ميه كل واحد والمعون بتاعه واحد واخد كوبايه واحد واخد طبق واخد واحد حلة واحد واخد طباق ها كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل كذلك الناس اذا ورد القران كل واحد بالمعون بتاعه المعون بتاعه لا كوبايه فنجان مثلا في واحد فنجان مقلوب يبقى حظه من البحر ايه هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليد فلينظر بما يصنع وفي واحد بحر لا تكثره البلاد فإذا احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرا بقى عقيدة السلف نحب ربنا أكثر وما نحبش ان الوصول الى الله عقد معاه لازم افهم بقى المقدمات المنطقية والفلسفية وبتاع وعد ايه ده يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم، خلاص المعاني مفهوم، الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض بالكيفية وليس بالمعاني. وقال اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام في صفة الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلمة ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتدل، يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهويه وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما ثنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد يده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده الغلاق فعايز تكسر ليه اليد دي، فنقول فلان له علي اياد، خلاص يدخل يد يدخل اياد، انما تقول فلان له علي يدان قالت لا تفنى. فلما ثنيا علمنا انها اليد الحقيقيه، وده اخذ من كلام العرب لو احنا بقى قصه المساله من جهه النظر. وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو انك قلت لرجل يا كريم مدح ولا كذب؟ مدح. قلت له يا عزيز مدح ولا كذب؟ مدح. قرات قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم مدح ولا كذب؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبه السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اي سياق في اي كلام في اي معنى، او اعرف الكلام ده ايه المقصود بيه. يعني البيت ده الشعر الثاني، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعب الكاذب مدح ولا دم؟ زين حد يقول كلام غيره؟ هو كده وخلاص. البيت اقوله مره ثانيه، خلي المكارم لا تسعى لبغيتك واقعد فانك انت الطاعم الكاذب مدح ولا دم؟ دم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم واخلاق والحاجات دي مش بتاعتك انت، اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس اخوك، ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مراه وراجل كده كويس وتعلم مش انت تعدك،

قولهم ان لما يكون في نهر والنهر ده فيه مية ماشية مش وقت مية ماشية جيت انا عملت سد المية تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا ده انا هعلي الجناب تمام؟ برضو المية هتطلع هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية ماشية مش وقت حاجة من اثنين يا اما المية تاكل الخرسانة وتسفلها مثلك من تحت الارض وتمشي يا اما تعطي فرق مش دي خصائص الاشياء مفيش حد يعترض في المسألة دي طالما الايه طالما المادة ماشي معنى ان المية اللي هم الجماهير تسفلها سكة لوحدها دخلنا للشغل تحت الارض وانا بقى استاذ بس انا شيخ خلاص افتح الكتاب افهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا المعول اللي معايا خلاص واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب معناها الامور الجسيمه العظيمه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الكبائر زي الصلاه وزي الزكاه وزي الجهاد في سبيل الله هي دي الكبائر بدليل وانها لكبيره خلاص يبقى اذا الجماعه بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير وده تاويل الخوارج ويفهم القران والسنه زي ما هو عايز ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه ليه؟ سبب بسيط ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط يعني كلام غلط مثلا القصة اللي بتنسى في حملة تحرير الزيات وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات القصة ولكن هي كمثال يعني قال الزيات ليه قال لك علشان كان بيقرا القرآن لواحد زي مراش على شيخ ولا بتاع فابوه سمعه ويقول الف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه ما هو رأي لما تغير النقط تعملها اي حاجة تعملها رأي ها رأي زي احد شيوخنا حكالنا على حكاية كده شيخ ازهري الظريف يعني بقول ايه قال لك في موضوع التعبير في الامتحان اشرح المثل الان رب عجلة ذهب ريثا الريث هو ايه يعني واحد مستعجل رب عجلة ذهب ريثا صاحبنا كان من الفلاحين لينا فاراها كالان رب عجلة ذهب روثا ها قاعد يتكلم بقى عزك الله عن فضائل الجلده ومناقب الجلده بقى ها وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح او ها ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده صحف المعنى مش صحف النظر صحف المعنى نفسه فاذا الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان كان صحح الكتب كان صحح الكتب زمان العلماء مش اللي بفك الخط النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان وكان يجي لي الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتير جدا فقلت للناس هو مفيش مصححين عندكم قال لي لا في قلت له مين اللي بيصحح كتبي طبعا انا كتبي كلها تعدينا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره هو اللي بيصحح كتبه قلت له انا كتبي صاحب دبلوم تجاره بنات دبلوم تجاره طب دول هيفهموا في علم الحديث قال والله هم ارخص عمال عندنا نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر البنت دي 50 60 جنيه عايزه تجاهل نفسها

وان هو لما يعود حاجه هيجيب الماده بتاعتها ويقول له قوم يبقى طلع لي كل حاجه تتعلق بالماده دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءه وما عادش حد فاضي يقف. من الذي يقرا ده ويتنعم وينخل وطلع الربيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم اهل العلم اهل الموازين وهؤلاء قله. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي ان نفتح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا خلافات بين المسلمين، ليست الخلافات العقليه بس وليست الخلافات الفرعيه. نسال الله ان يقينا ويقي امتنا شر ما يتربص به اعداؤنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واحنا ان شاء الله يعني نواصل الكلام في هذه الفترة طيلة شهر رمضان ان شاء الله، يعني كل جمعة في رمضان بإذن الله. إذا إيه هنأخذ أحصية المستفيد حتى ننهيها ان شاء الله.